تحية لكم أينما كنتم عبر أمواج إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من مشاغل نفزاوة في تعويض لزميلي أحمد العامري. اليوم حلقة استثنائية حبيناها ممكن تلامس الواقع اللي قاعدين نعيشه فيه والأحداث اللي شهدتها الجهة في الفترة الأخيرة، خاصة يعني في ظل بين ظفرين انتشار ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. اليوم حبينا نتناول الموضوع هذا يعني أو مع المختلف الأطراف ذات صلة، على غرار المندوبية الجهوية للتربية بيقبلي، أيضا مندوب حماية الطفولة وتنسيقية بين ظفرين ونقول ولي على الأقل تنسيقية الأولياء، وأيضا باش تكون معنا تلميذة في هذا الإطار. للتواصل معنا يرجى الاتصال على رقم 75 493 859، لقلنا التفاعل معنا حول الموضوع هذايا. على كل في البدايه باش نرحب بضيوفي الحاضرين معايا، السيده فوزيه بن منصور رئيس مصلحه الانشطه الثقافيه والرياضيه بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي مرحله الاعداديه والثانويه، اسيل منصور تلميذه وناشطه ايضا من معتمدية سبل حد وتحديدا من معهد ابن الهيثم، وبش تكون حاضرة معنا إن شاء الله كوثر العنابي كولية، بالإضافة إلى تدخلات عبر الهاتف لكل من السادة سالم عبد النور مستشار العلم والتوجيه بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي، وأيضا السيد فيصل الصغير مندوب حماية الطفولة. خرجنا للشارع حبينا نشوف أسباب ربما انتشار الظاهرة هذه في الوسط المدرسي. على كل نسمع يعني أرى بعض المواطنين ثم نعود. هي ظاهرة مؤسفة جدا وتفشت بصفة ملحوظة، تنطلق حسب رأيي من منطلق عام، الجو عام تاع بلاد وكل حساسيات طبع بها المواطن الأفراد تصبعت، كنشوفوا المناخ السياسي كيفاش عنيف، ونشوفوا المناخ الإعلامي، ونشوفوا كيفاش تسرب للمواطن تسرب للأطفال، وأيضا نشوفوا الفضاء المدرسي والتعليمي كيفاش فوضى وأصبحت، والترويج الزطلة وترويج المخدرات وكذا في المحيط التلمذي، ونشوفوا سوء تربية العائلة أهمال كذا أو تربية غالطة. والله الظاهرة هذه ما كانتش عندنا قبل موجودة، هذه حسب تفكيري الخاص هي ترجع تجاذبات سياسية، هم قاعدين يتكالبوا على الكراسي، حنا صغيرات خسرناها، لزانا بالزطلة دخلت لنا قبل ما عندناش الزطلة تقبلي، خاصة تقبلي اللي هنا، نحكي لك على الجيوم تاعيني، ظاهرة القتلين أرواحها ما ضايب ليه، وليد اللي سمعنا بمؤخر الفاجعة اللي وقعت تقبلي عمره 12 عام باش نقراها، شنو السبب زعما؟ الولي تضغط، دي مسلط الضغوطات على أولاده، ولي سبب كلنا راه تجاذبات سياسية، سواء مع وزارة التربية، ما غير نذكر الوزارات. والله ظاهرة غريبة هي صحيح، على خاطر كي تجي تحسب في ظرف 3 أو 4 أيام تقول أنا في ولاية قبل اللي 3 شاب توليدات صغار، واحد انتحار والاخر ضربه بسكين على ماتش كوره، ولكن جيت تحسب ترجع وتشوف شنو الاسباب، مثلا الانترنت الالعاب اللي يلعبوا فيها الصغار تاع العنف هذه ما تربيناش عليها نحن قبل، دور الشباب دور ثقافه دورهم قص على قبل، الكشافه فهمني، الوسط العائلي زاد البابا والام هم يتفرجوا على صغارهم، التولد يدخل في حاله هستيريه نتاع غش ونتاع عياط، من غادي تبدا اعصاب الصغار يتشنجوا تبدا مشحنات بين الاطفال، هذا كله ولا انت تحسب حتى البلاد كامله داخله في حيط مشكله الاطفال. يعني كنا في الاستماع الى اراء بعض المواطنين حول انتشار الظاهره هذه. خلينا في البدايه نتقدموا بحر التعازي بالنسبه لزوز عائلات اللي فقدوا ابنائهم، وايضا خلينا نقولوا زاد ان ثم طرف ثالث هو في حد ذاته البعض يقول انه ضحيه مجتمع، ضحيه يعني وضع عام. على كل مدام فوزيه كنت في الاستماع لأرى بعض المواطنين حول تفشي هذه الظاهرة، تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وكنا نتحدث عن العنف يعني فيه مجالات عديدة، ربما فيه الانحراف، فيه أيضا الانتحار، فيه عديد المظاهر. اليوم يعني كمندوبية جهوية للتربية بيقبل لي يظهر لي أطلقتم مبادرة منذ بداية السنة الدراسية يعني في عقد ندوة حول مقاومة العنف مع مختلف الأطراف ذات صلة، سواء كان يعني الأطراف المدخلة على غرار مثلا مندوبية حماية الطفولة أو أيضا الجهات الأمنية. اليوم شنية التوصيات اللي خرجتوا بها، وثم أكيد ثم ورقة عمل أنكم باش تحاولوا على الأقل في الظاهرة هذه اللي موجودة خاصة في المرحلة الإعدادية وفي المرحلة الثانوية بالمقارنة يعني مع الوضع الابتدائي على الأقل نقدر نقولوا أنها نسبيا ما زالت ماشي أتفضل. باهي شكرا على الاستضافة. الموضوع حارق فعلا يعني, وصلنا إلى درجة صفرات الانذار وكل يعني أطلقت من جميع الاتجاهات, ومثماش حتى واحد ينجم ينكر أنه موضوع يعني حارق وجذري وآني واللي تحب عليه أنت الكل. من خلال معناها نظرة بسيطة لأي شخص من أي مكان ينجم يلاحظ يعني التغيرات اللي صارت في المجتمع كامل, والتلميذ ما هو إلا جزء كبير وشريحة عمرية هامة وعدد يعني كبير ياسر بالمقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى. الأمر خطير ياسر, الشيء اللي قاعد يصير في مؤسسة التربوية يعني ما عادش ممكن يعني واحد يبقى يتفرج وساكت. المحاولات متنوعة ومتعددة ومتجددة في جميع الاتجاهات, ونحكي من خلال المصلحة متاعي حاولنا على أقصى ما نقدره بالتعاون مع الأطراف الكل, أساتذة, قيمين, إدارة, مجتمع مدني, حاولنا نسيطر وحاولنا نبعث بعض المشاريع اللي تنجم ترجع شوية أمل للمؤسسة التربوية والثقة التلميذ وثقة الولي وثقة المجتمع في المؤسسة التربوية باش نتجنبوا الشيء هذايا. واتباعا لهذايا معناها الأمر متوازي مع استراتيجية وزارة التربية والعمل متاعها, يعني أصدرت يعني مذكرة حول عقد جلسة عمل أو صياغة برنامج جهوي بالتنسيق مع الأطراف الكل اللي هي خاصة الصحة والشؤون الاجتماعية ومندوب حماية الطفولة, لوضع استراتيجية جهوية معنا حول التعريف بالأمر هذا والعمل على الحد منه والعمل على الخروج ببرنامج عمل اللي نجم يأثر في المؤسسة التربوية وفي التلميذ. وكانت الجلسة هذه نهار 19 نوفمبر 2018 من قرار المندوبية الجهوية للتربية بكبلي, حضروا فيها الأطراف هذوما للصحة الاجتماعية, الصحة للشؤون الاجتماعية, مندوب حماية الطفولة, أيضا الخلية الأمنية تحت إشراف السي محمد بلقايد. كيفاش نجموا ندرسوا الشيء هذايا وكيفاش نجموا نوقفوا على أهم على درجة اللي وصلنا لها وشنية الحلول, يعني نحاول مع بعضنا إن نلقوا حل معنا. فوزي أنا باش قبل ما نحيل الكلمة الأسيلة اليوم تريش أنا طرف كان على قدر كبير من الأهمية وهو طرف معني إنه تم بين ظفرين تغيبوا, تمنيت أنكم يكون أطراف متنامدة ثم عرش أنا يكون في شكل تنسيقية, يكون أنا في شكل عدد من التلاميذ على الأقل يولوا معاكم فكل خطر توا, مش كما أنا باش نعطيه ورقة عمل وكما يكون حاضر معايا ربما أنه نسمع خطر مشكلتنا اليوم اللي وصلنا لليوم. أنا ما نحملش المؤسسة التربوية فقط المسؤولية, اليوم جدا. اللي نعيشين فيه هو نتاج لوضع عام في البلاد, سواء كان وضع سياسي, وضع اقتصادي, وضع اجتماعي, من وضع أسري خاصة اليوم خلنا نتحدث بصراحة حتى الأسرة ثم جانب كبير في الانحلال الأسري في تفكك العلاقات الأسرية, خاطر الموضوع تابو هذا ما نحبوش نجبدوه وما نحبوش نتكلموا عليه, وكنا ندعوه المثالية في علاقاتنا, ولكن صراحة علاقات أنا خلي نقولها علاقات عمودية خلي نقولها في نوع ما, أن الحوار اليوم يكاد يكون منعدم بين أفراد الأسرة وهذا الموجود باستثناء قلة صحيح التعميم معناه ما يجوز, لكن في معناه داخل الأسرة ثم شكون يمشي في التصورات هذه يقول أن اليوم المدرسة الأولى هي بالنسبة للصغير هي الأسرة متاعها, ثم فيما بعد يمشي للفضاء الآخر. واليوم زادة ثم مسؤولية ملقاة الشارع اليوم اللي ممكن في المدرسة بين ظفرين نحبوش كلمة يتلقن يتعلم باش ما نقولوش يتلقن يتعلم نوع من السلوكات, يخرج للشارع يصطدم بالوضع يعني وبالمفارقات الغريبة بينما يتعلم في المدرسة وبين الشارع, وحتى خلينا نقولوها زيادة بصراحة داخل الغرفة المغلقة عليه هذاك وتواصل مع العالم الافتراضي. اليوم شكون البابا ولا الأم اللي قاعد يراقب ولا قاعد يشوف ولده ولا قاعد يعني صراحة ولا ينجم يفرض عليه أصلا موجود ممكن دقيقة تفضلي قبل ما نحيلوا كلمة الأسئلة. هذايا مهم جدا, يعني التلميذ توا في سنوات سابقة كان الأمر عفوي وكانت كان التلميذ أو الشاب أو الطفل في عمر معين يقبل من والديه لأنه عنده كان العائلة والمدرسة والفضاء المحيط به الناس كلها في تناغم وفي أريحية متاع تعامل. طول الوضع اختلف تغير تماما 180 درجة. يعني الضغوطات اللي يعيشها الصغير مش ما نقولش تلميذ ضغوطات من جميع النواحي. يعني العائلة مضغوطة ماديا نفسيا اجتماعيا سياسيا تحب عليه يعني أنت المدرسة كيف أي المدرسة كيف كيف هو بقي ضايع. إذا كان ما ثماش تعديل إذا كان ما ثماش تعديل ما ثماش تعاون ما ثماش نظرة إيجابية من العائلة للمجتمع للمؤسسة راه التلميذ باش يبقى ضحيه واحد. ويبقى خارج واحد. خارج نسق الواحد دقيقه بركه في في ما في فيما يخص اشراك التلميذ في في برنامجه في حياته في نظرته في كذا. انا شخصيا وعوذ بالله من كلمتني في العمل نتاعي ديما نحاول انه التلميذ يكون معايا شريك ماهوش مجرد انني نعطي برنامج باش يتنفذ للمدير ولا للاستاذ ولا للقيم والتلميذ هكا يقبل ولا ما يقبلش ولا يزم يقبل بالسيف ولا إذا كان ما قبلش مش مشكل. لا نحاول لماكسيموم إنه البرنامج اللي نصيغوه يكون التلميذ شارك فيه في راية مثالش أنقط أرفض وقول علاش هات نصلحه مع بعضنا بلكني في عمري وفي مستوايا وفي خطي ننظر للشيء إن نبدأ بعيدة على تفكيرك أنت وبعيدة على نظرتك وما ندركش أشياء أنت ممكن تكون بحكم وجودك في المؤسسة كتلميذ بحكم عمرك بتواصلك مع تلميذتك ممكن تصلح حالي أي هو ممكن توجهني لتجمعين هو فوزية. أنا السؤال اللي معناها اللي يطرح نفسه إن التلميذ ومش حاثة جمنا فقط إن شاء الله ربي يرحمه مرة أخرى وإلا زادة في قرية بشري زادة كيف كيف نترحمه على يعني المرحوم أنا الكم الهائل من العنف هذا لدى الصغيرات ومش الحوادث الأولى هذه اللي شهدتها الجهة في السنة الفارطة زادة حوادث انتحار في صفوف الصغيرات وإحنا اليوم يمكن عدم تناوله إعلاميا وحتى تناوله على مستوى الإدارات ذات صلة خلينا الموضوع هذا يتفاقم. هذه مشكلتنا ربما إحنا اليوم الأساسية أنه خليه كاكا وكذا. اليوم المفروض فتح ملفات يلزم ملفات ويلزم تشريح للأمر ويلزم وجيعة باش نجمو نوصلوا خطر البابا توا اليوم نحسوا بقدر الوجيعة عند الأم وعند البابا وعند حتى المحيطين بيهم اليوم لو كان باش نبقوا خطر مش الحل راهو في جهات امنيه والحل اليوم في التعاطي الامني راهو التعاطي الامني يجي اخر مرحله طبعًا. اليوم نحاولوا نمشوا للتعاطي على الاقل انا نقول ينجم يكون مش موجود اصلا مش موجود يعني الصحة ما نحتاجوش اليوم معناها نقولوا مكرهين في الاخر نمشوا له ولكن في البدايه خلينا كيفاش هاو باش نسمعوا توا طرف فوزية اختي طبعًا. ممكن تصير اسيل اليوم انتم يعني تو ناخذ سي سالم بعد ناخذ اسيل وتو ناخذ سي سالم اسيل اليوم انتم انت تمثلي معناها التلامذة تقريبا اللي موجودين في الجهه بنمط تفكيري بتعاطي مع مجريات الاحداث ورانا ماناش ما نتناولوش بربي في هالمشكله هذايا بين النقابه وما بين الوزاره خلوه هذا مش موضوعنا خاطر عليه الزاده نقدروا نحجوا نقولوا راي الاحداث هذه سابقه يعني حتى في السنة الفارطة شهدنا على حوادث انتحار خلينا نتناوله اليوم وين المشكل هل أن المشكل في المؤسسة التربوية اليوم والعائلة ولا المشكل في المنظومة كاملة ولا المشكل فيكم أنتم اللي ما تعرفوش كصغيرات تتعاطوا مع الوضع وتأقلمتم مع الوضع وقال لها التواصل الاجتماعي هذا اللي تبحروا فيه هذا اليوم يعني بصراحة عمر 11-12 عام معناها ما أنزل الله من سلطان يتقن كل شيء في التواصل الاجتماعي وخاصة خاصة الألعاب الخطيرة. السلام عليكم شكرا على الاستضافة. بالنسبة لي في موضوع هذا نحمل أطراف الكل مسؤولية في تفاقم ظاهرة العنف هذه. أول حاجة مثلا جبت لي على موضوع النقابة والوزارة قلت لي ما عنديش حتى دخل. بالنسبة لي أنا عندها دخل توا كي تخرج مثلا في الوزارة الوزير مثلا يسب الأستاذ اللي هو الأستاذ القدوة الحسنة للتلميذ اللي هو المثل الأعلى ليه توكيف نرى في التلفزة الوزير ولا أي طرف يسب في الأستاذ اللي هو بالنسبة لي هو المثل الأعلى في القسم كيفاش نجم نحترمه مرة أخرى كيفاش باش ينجم هو يكون لي وين مفهوم الحرام المدرسي لهنا وين مفهوم الأستاذ هو القدوة الحسنة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حسب ما شفت في الدستور اللي هي القوانين الكل بقت حبر على ورق باللي لازم في كل على الأقل في كل معهد أو مؤسسة تربوية مختص في علم الاجتماع ولا في علم النفس أما هذا كله بقي حبر على ورق اليوم، لأن أصلا المؤسسة ماهيش نجمة باش توفر لنا حتى الأساتذة باش تقروا فينا. نشوفوا نبقوا بالستة شهور ماتير دو باز ما عناش لها بروف يقروا فينا أغلبية نواب. هذا من ناحية المؤسسة. من ناحية من العائلة مثلا في انعدام الحوار الأسري، نشوف اليوم خاصة في المدن الكبرى نشوف الولي الأم ولا الأب يخرج في ظلام يروح في ظلام، صغارة وين صغارة في الكريش، معناتها مفهوم الأب مفهوم ودور الأب في التربية والأم ما عادش اليوم، ولا الأب بيولوجي والأم بيولوجية، أنا عدم المفهوم هذايا. وين الدور الأم؟ والأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعب طيب الأعراقي، معناتها لازم الأطراف الكل تتحمل مسؤولية، وحتى المجتمع والألعاب اللي باقي توجه للصغار والناس الكل توجهنا اللي تساهم في ظواهر الانتحار هذه مثل لعبة الحوت الأزرق وغيرها. كل مساهمة تو أنا مش نسألك سؤال، كنت تحدثي مع أصحابك ممكن أنتم أقرب لبعضكم اليوم، يعني خلينا من ما نحكوش على الوضع الراهن، خليني خاطر الوضع الراهن أنا ماذا بيته، وأنت حكيت حكاية وقلت وزير وأستاذ وإلا كذا، هذا خلوه على جنب. علاش؟ صحيح ممكن كان جزء من اللي قاعد يصير، ولكن زاد ما نحملهمش هم المسؤولية جزء أطراف على أساس أن الفراغ هذا هو اللي كان سبب مباشر، ممكن يكون سبب بالضبط، لكن احنا خاطر وقتها نعوموا في القضية، يعني ايش معناها حملنا وزير وحملنا نقابة مسؤولية؟ لا لا، اليوم قلنا الظاهرة هذه هي ظاهرة قديمة جديدة، ومعناها اليوم قديمة الظاهرة هذه، ونقدر نستدلك يعني عندنا حوادث انتحار وصل عام نول 9 سنوات 10 سنوات تقريبا، ولد اقدم على الانتحار مش حتى هنا في قبلي، عندنا على مستوى وطني القضية معناها اخذت بعد وطني اكثر منها بعد جهوي، وفي الجهه احنا اللي يهمنا هنا اكثر. اليوم انت تو مع اصحابك سواء كان في مرحله اعداديه ولا في مرحله ثانويه، ممكن انتم اقرب لبعضكم، يعني مش عارف يعني كيفاش يفكروا كيفاش تعاطوا مع الموضوع، شكون وين يحملوا المسؤوليه اكثر؟ ثم التوازن الاجتماعي، ثم اليوم التلميذ يرفض بدي انا باش استاذ لا قدر الله حتى مجرد باش يبدي له ملاحظه، اليوم وين المشكل بالضبط؟ يعني شنو السبب هم شيء باش يفسروا هالعنف الجنوع نحو العنف هذا؟ به اليوم مثلا دور الأستاذ دور الأستاذ فما تابو يحاول الأستاذ يكسرها على أساس بأن هي باش تقربة من التلامذة، وهي لا بالعكس. مثلا قبل الأستاذ قبل ما نحضر كان الأستاذ هو المثل الأعلى للتلامذة في الدار في الشارع، حسب ما نسمع معناتها حتى في الكره يلعبوش بحذاه الاستاذ يروح ما خاطر هو الحصول. حتى ما روح بخبزه قبل احنا نروحوا بخبزه يقلب الدوره الاخرى يبطل من الخبز ما يشيل الجمله هاي صحيح. اليوم لا معناتها ترى الاستاذ في قهوه هو تلميذه وهو مش بالها معناتها هن حاجه هذيك حاجه باهيه، اما فما حاجه ديما تبقى فما دي تابو ديما لازم يكسرهاش الاستاذ باش تبقى هذيك المثل الاعلى. اسيد باش نستسمحك انت ومدام فوزيه، معنا سي سالم عبد النور. سي سالم الو تحياتنا. سي سالم عبد النور مستشار اعلام والتوجيه بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي. سي سالم يظل يكون في الاستماع اكيد. سي سالم كنت سبقين كمندوبية جهوية للتربية بقبلي، وكنتم تقريبا منذ ما يزيد عن شهر ونصف أو شهرين كنتم عقدتوا ندوة حول، وكنتم مسبقين تقريبا في عقد الندوة حول يعني الاستفحال ظاهرة العنف المدرسي أو العنف الوسط المدرسي، ممكن يعني تناولته بالتحليل ربما أسباب هذه الظاهرة وكنت حاضر موجود وشخصت هالأسباب هذه، وممكن مزيد توا طرق العلاج في التعاطي مع هالوضعية هذه، لو كنت تعطينا فكرة سي سالم، ثم لو كنت تعطينا فكرة أيضا يعني تفسيركم ربما أنتم بصفتكم قلت لك مستشار أعلام والتوجيه، اليوم هالكم الهائل من العنف هذه لدى التلميذ مرده ماذا؟ والله أولا سيدادي أبو سكر كل الاحترام لك ولكل مستمعي إذاعة مساواة فهم، كل التقدير لمن يجالسك في هذه الحصة، وأخص بالذكر التلميذة أسيل التي يمكن أن تفند كل هذه التصورات باعتبارها نموذجا أمثل لتلاميذ مثله. أنا قد أنطلق معك من فكرة صدمة مفادها أننا لا نمتلك عنفا في مرتبة ثقافة في منطقة قبلي، ولكن نمتلك ظاهرة، وأنا أؤكد على أنها ليست بثقافة ولكن ظاهرة انطلاقا من إحصائيات نريدها في المؤسسات التربوية، هي يتأكدوا أن منطقة البلدي قد تكون بعيدة كل البعد عما يمكن أن يكون في الإعلام اليوم. من هذا المنطلق ومحاصرة للظاهر على للثقافة واستنادا إلى منشور أقمناه بتاريخ 22 جانفي 2015، في الحرص على الاستفادة من كل الهياكل التي لها علاقة بظاهرة العنف في الوسط المدرسي، فاستنجدنا بكل الهياكل من وزارة الصحة إلى وزارة الشؤون الثقافية إلى غير ذلك ما ذكرته زميلتي فوزية، واستندنا في هذا إلى جملة ظواهر موجودة أعتقد أنها لا يمكن أن تمثل شكل أشكال الصيحة أو صيحة الفزاعة الممكنة، بقدر أننا نعيش نوع من التعامل المرن بتدبر بتعقل معا. ولهذه الأسباب أقمنا ما يسمى بالعلاج الداخلي والعلاج الخارجي. ما أعني بالعلاج الداخلي أننا أقمنا نوع من الهيكل الرسمي ومثلا خاصة في قيمين بتكوين نفسي وذاتي ومعرفي وبيداغوجي المتلقي النظام الأساسي الذي يمتلكون، ومن خلالهم نحاول استشراف ما يمكن أن يكون عليه التلميذ يوم الغد. والنموذج في ذلك أسيل أمامك، هذا الذي ذكرته منذ حين، مفاده أن هذا النوع من التلاميذ هم الذين نمتلكهم اليوم في منطقة البلدي، وعلى الإحصائيات تبارك على الأقل أنها منطقة يمكن أن تكون مثلا أعلى يضرب لمناطق أخرى ولمندوبيات أخرى. هذا أولا. ثانيا، لما استنجدنا بالهيكل الأخرى؟ لأننا طرحنا السؤال في اتفاقية شراكة مفاده من يعالج العنف خارج المؤسسة التربوية، متى نعالجه وكيف نعالجه، ومنطلق هذا التضافر الجهود حاولنا أن نحاصر العنف من داخل المؤسسة بمكاتب إصغاء وأن نحاصره من خارج المؤسسة بتضافر جهود أناس لهم القدرة على السيطرة عليه خارج المؤسسة التربوية. هذا بدءا، ولكن لنا تبعات لهذا لأنها سلسلة جلسات متتالية تعرض في كل شهرين تقريبا، ولعل الجلسة القادمة ستكون يوم الجمعة بعد غد. من هذا المنطلق ثمت محاصرة للظاهرة، أنا لا أعتقد أنها صيحة فزع، ولا أدعي أننا بإزاء خطر محدق بمنطقة البلدي، ولكن الأكيد أننا نواجه ظاهرة أعتقد وأزم أننا بإزاء سيطرة عليها. به سي سالم، اليوم تراش أن ربما، وهذا بين ظفرين معنا حسب ما يأكد البعض، يقول أن بالنسبة للمؤسسات التربوية اليوم حتى مع بداية سنة دراسية يعني ما حاولناش أن ندخل للعمق في نفسية التلميذ، أن يعني التلميذ ننظر له من جانب كم معرفي فقط في التعاطي معه. اليوم ما نكونوش بورتا بورت مع التلميذ. أنا مثلا نسأل سؤال، اليوم زعم نعرفه في المؤسسة التربوية وضعية النفسية الهشة لصغيراتنا، اليوم ثم ممكن ثم وضعية طلاق داخل الأسرة، ثم وضعية ما نش نعرف، ثم التلميذ يمكن يكون ضحية في وسط الأسرة نفسها نتيجة مثلا طرق معناها التعاطي معاه في تربيته او في يعني حتى في التعامل معاه. اليوم المؤسسه التربويه من خلال اخصائيين نفسيين معناها نفسيين على ذمه هذه المندوبيات، وتكون ان موجهه خاصه تحثوا عن المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه بصفه خاصه، ونعرف ان التلميذ في المرحله خاصه الثانويه يشكل خطوره مع سن المراهقه، ومع انه يشوف نفسه يعني ربما اكتملت الرجوله متاعها بين ظفرين وبدا يرفض حتى في انه في قلب حتى نصيحه، لو كان حتى باش تنصحه ولا حتى باش تحثه ولا توجهه. يعني اليوم اسعينيش لهذا اللي ربما يقول البعض انه مفقود في جل مؤسساتنا التربويه تقريبا بصفه كليه. واضح. هو في هذه تقريبا بمقتضى احصائيات نقيمها نمتلك في منطقه البلد 13625 تلميذ. من المستحيل محاصرة كل هذا الكم الهائل من التلاميذ، فماذا فعلنا؟ أقمنا نوع من الصفوية في التعامل مع الفكرة، فألغينا التعامل مع التلاميذ المتميزين، لأنه عادة تلميذ يتحصل على 14 معدل فأكثر، هذا التلميذ تقريبا حتى في مستوى نفسي متوازن، في أسرة متوازنة إلى غير ذلك، فحاولنا محاصرة التلاميذ الذين هم مهددون بالرشوب. هذا النوع من التلاميذ هو الذي يمكن أن يمثل دفق عنف يوما ما. فكيف تمت المحاصرة؟ أولا أقمنا تكوين للقيمين، هو تكوين نفسي اجتماعي بيداغوجي، وأقمنا ملفات متابعة لهذا النوع من التلاميذ المتحصلون على أقل من 8 معدل، وحاولنا أن نتابعهم في مستوى التقييم، ولكن أنت تعرف والكل يعرف أن عملية التقييم لم تتم بعد، ولذلك يبقى البرنامج موقوفا إلى أن نحصل على عملية تقييم لهؤلاء التلاميذ من أجل متابعتهم. هذا في مستوى الاستراتيجية التي أقمناها، ولكن هذا لا يمنع، وزميلة الفوزية يمكن أن تؤكد هذا، أننا نحاصر التلاميذ الذين يواجهون مشاكل نفسية وصحية واجتماعية وانفعالية في مؤسساتهم، في مكاتب تسمى مكاتب الإصغاء. نحن نسميها مكاتب الإصغاء، ولكن نقيمها حتى خارج مدارات مكاتب الإصغاء في المؤسسات التي لا تحتمل ذلك. فهذه المرافقة والمتابعة لهذا النوع من التلاميذ هي دارجة بشكل يومي، هذا نقيمه بشكل يومي، سواء كان من منطلق المؤسسة التربوية أو المندوبية الجوية للتربية بالبني، أو بالاستناد إلى مؤسسات أخرى وهياكل أخرى من قبيل الشؤون الاجتماعية وقسم النضج الاجتماعي. فالمسألة محاصرة مبدئيا من منطلق المتابعة اليومية أو المرافقة الآنية، لكن هذا لا يمنع من إقامة ما يسمى بالمرافقة طويلة المدى، والتي كما ذكرت لك تحتاج عملية التقييم من أجل محاصرة نوع معين من التلاميذ يمكن أن يكون مهيئا للعنف. رغم أنني أؤكد لك أن ثمة التلاميذ مهيئون للعنف، وهذا ذكرته أنت سيدي منذ حين، من الأسرة، ظاهرة الطلاق، ظاهرة عدم الاتفاق داخل الأسر، ظاهرة الإفراط في الحصد ما يسمى بالنتائج. غالبية عائلاتنا اليوم في الابتدائي لا تبحث عن النتائج أو لا تبحث عن التكوين، تبحث عن النتائج، لا يعنيه أصلا كيف يتكون هذا التلميذ بمقدار البحث عن معدل هذا التلميذ. هذا شكل من أشكال العنف المسلط. ذكرت في حصص سابقة أن التلميذ أصلا أو هذا الطفل الصغير يهيئ له أمه أكله بمفرده، فكأنها تهيئه لأنانية قادمة. كل هذا يجف إلينا في مؤسساتنا، فتجد طفلا مهيئا لعنف نسعى لمحاصرته لتجاوز إشكالات كبرى. قد أعود إليك في الهادي في عمق آخر يتعلق بنظام التأديب في تونس أصلا. نظام التأديب غير المهيئ للتلميذ اليوم. سيسالم، ما ذكرته لك أسيل منذ حين. أي سيسالم، على ذكر أسيل، هي تحب تتفاعل مع سيادتك. هاي معك، تفضلي أسيل. السلام سي سالم. اهلا. على ذكر اللي قلته، نحب ان مش نبرر في الدور الاولي، اما ينجم يكون مثلا الولي ما تفهمش مثلا الزوج والزوجه صارت حاله طلاق ولا حاجه، ولا يمكن الام اميه والاب به، لكن كيف تكون فما حاله هكاية في طلاق ولا اي حاجه، اين دور المؤسسه هنا؟ لان الوزاره هي وزاره التربيه قبل ما تكون وزاره التعليم. صح، وانا ابارك سؤالك هذا، وما اؤكده لك ان دور المؤسسه قد يكون ثانويا بازاء دور الاسره. فالاسره لها كامل التصورات التي يمكن ان تكون للتلميذ. ما يصيرنا هي تبعات العنف. اسير، نحن لا يمكن ان نقيم كل شيء، لان الاسره يجب ان تعيننا في هذا. اعود معك فقط الى جزئيه مهمه جدا وأذكرها لسي الهادي وللمستمعين. نظام التأديب في تونس سي الهادي يضع لك جمل من قبيل مثلا أن تمنع تلميذا يدخل المؤسسة التربوية إذا كان لباسه غير لائق مثلا، أو إذا كانت تصفيفة شعره غير لائقة. غير لائقة عند من؟ فنحن بإزاء ثقافة قديمة تعارك ثقافة جديدة لم تواكب هذه النصوص. نعم بالضبط. في جلسات إصغاء مع التلاميذ، وأنا أؤكد لك هذا، سأعود إليك بعد حين في جملة مهمة جدا. في جلسات إصغاء مع التلاميذ يقولون لي بهذا التصريح الواضح والفاضح، ما معنى غير لائق؟ لا، غير لائق عند من؟ عندهم، ويقصدون بالهم الثقافة القديمة، أم عندنا؟ صراع الأجيال. أجد منطقا على مفهوم اللياقة، لأن الثقافة متبدلة ومتحولة ونسبية. لهذا السبب حتى أتم الجملة، نحن لم نحضر في جلسة سابقة بالهياكل الرسمية فقط، بل أحضرنا التلاميذ بتسجيلات صوتية داخل الندوة التي ذكرتها منذ حين في الهادي، واستمعنا إليها ومنها انطلقنا. لأنني لا يمكن أن أكون من مشجعي فكرة أن نقيم مأدبة حديث على نخب غائبين وهم المركز. ولذلك كانت الجلسة بحضور التلاميذ بتسجيلات صوتية أعددتها بنفسي حتى نستمع لمشاغلهم. أنا يمكن أن أذكر لك من أهم تبعات العنف داخل قبلي هي الاستفزاز. صح، الاستفزاز، استفزاز الكبار للصغار هو من أهم أسباب العنف، أكثر من هذا سيدي. أن المستوى الأكثر فداحة في العنف هو السبع أساسي. وهنا أعود إلى إشكالات في علم النفس المراهقة، أن تلميذ السبع أساسي من المفترض أن لا نواجهه بالاستفزاز، كما تشكل من أشكال الحوار. وهو تصديق القولك سي سالم، باش نتفاعل معاك تصديق القولك، وإن شاء الله ربي يرحمهم الاثنين اللي عندنا توفوا احنا الجمعة اللي فاتت، يعني في السن اللي تحكي عليها أنت وفي المرحلة اللي تحكي عليها أنت، يعني تقريبا 12 سنة و13 14 سنة، معناها مستوى سنة سابعة سنة ثامنة. صحيح. وهذا تقريبا سيل هذه حتى أتم فكرها. أقمنا، ويمكن تذكر لك هذا مدى نفوذية، أقمنا التكوين للقيمين في هذا الباب بالذات، ونسعى لإقامة تكوين للأساتذة لا فقط في المواد الأساسية التي يقيمونها، بل وأيضا في علم نفس المراهق، حتى يتجاوز الأستاذ، وأنا لا أعمم، لأن البعض قد لا يفهم متطلبات المراهق في هذا العمر، وأن الاستفزاز قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. مع العودة إلى ما ذكرت أسيل منذ حين، أن ثمة دور مهم جدا للأسرة، وبغيابها نسعى بقدر المجهود أن نكون في مستوى الأسرة الغائبة. ولكن أنت تعرف أن 13625 تلميذ لا يمكن أن تغطيها كم قليل أكيد. جدا من الإطارات المختصة واضح. في علم النفس. واضح. سي سالم عبد النور، كان ثم إضافة في الإطار هذية مع لابس نختمه هاي تفضل. فقط سي الهادي، أنا أعرج على جملة يتيمة ووحيدة مفادها أنني ما زلت مصرا على أننا لا نمتلك ثقافة بل ظاهرة يمكن تجاوزها، ولهذا السبب يمكن أن تتضافر كل الجهود، وهذا ما نقيمه على الأقل، بشكل متناغم فيه التعقل والتدبر، حتى نصل إلى إقامة استراتيجية واضحة يمكن أن تكفل لأبنائنا ومن بينهم أسيل مناخا ملائما للدراسة. وشكرا. كل الشكر لك سي سالم عبد النور، المستشار الإعلام والتوجية بالمندوبية الجهوية للتربية، على هذا كم الهائل من يعني نقول المعلومات. إن شاء الله يكون أنه صداها وصل لصغيراتنا، وإن شاء الله في مصافحة قادمة نخرج فاصل موسيقي ثم نعود مع ضيوفنا. شاغل للزوا. مجددا تحية لكم ل 11:40 دقيقة على أمواج إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة كما قلنا في صلب مشاغل نفزاوة والأحداث اللي نعيشها في الفترة الأخيرة كما قلنا تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. لكن قبل ما نعود لضيوفي ونعود للمحاور المتبقية في هذا البرنامج وفي إطار مواكبة راديو نفزاوة للأحداث الأنية معنا مراسلنا معز برجب من تونس العاصمة وين ثم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية وقفة احتجاجية وطنية للحاصلين على شهادة الكابيس الأستاذية. معز تحياتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك في الهادي. هادي نية توا كما كنت تحكي توا نية في وزارة التربية في تونس العاصمة في الحقيقة احنا كنا نستنوا في ما ستنتج عليه جلسة التفاوض بين الاتحاد والوزارة. طبعا شغل جميع العائلات التونسية في الأثناء فما بش تصحيح صغير وأن الوقفة هذه وقفة احتجاجية للناجحين في الكابيب اللي هي مناظرة الأساتذة التعليم الابتدائي. ناس قاعدة مواطنين شباب طالبين حقهم في التشغيل من مختلف ولايات الجمهورية. الوعودات هذه اليوم جمعوا من كافة أنحاء الجمهورية من جميع الولايات جاءوا اليوم في هذا الإطار. أنا بحذية توا مناظرة نجم نقوله كانت من الناسات اللي ديما تتواجد في جميع الحركات باش تخدم لنا روحها كمرحلة أولى وتصلنا بضبط الاحتجاج هذا وتزامنا مع الجلسة هذه. يعني خدمنا روحها سعيدة ودرني شفت مناظرة أسئلة التعليم الابتدائي كابيب ميكانز. احنا مجموعة تحصلنا على معدلات متساوية ولا تفوق 10 من 20 موقعش انتدابنا. نظموا في وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة التربية نطالبوا بتحقيق وعد الانتداب. وعد الانتداب هذا كنا تقدمنا عليه من السيد ناجي فلوت وزير أسبق وزارة التربية مرورا بالسيد حسين خلبوس إلى السيد حاتم بن سالم. وكل مرة يقع وعدنا بالامتداد والبحث عن الصيغة القانونية. مجرد تسويف إلى هذه اللحظة من أكتوبر 2015 وحنا نقوم بوقفات احتجاجية لكن ملفنا لن يجد أي حل. حسب تقديرك أنت فمش ردود فعل إيجابية إلى حد الآن. والله إحنا كنا اللي طرقنا لجنة التربية تبنت الملف متاعنا وتنظر فيه وقالت إن شاء الله بعد ما تتم إيجاد حل لمجموعة مناظرة المرشدين والقيمين لخطر هم نفس الوضعية إن شاء الله باش يطبقوا الملف متاعنا. فمش نواب جوكش بحلكم نواب ولا جهات معنية إلى حد الآن تقريبا والألف أكيد. طيب نشكر راديو نفزاوة أفهام اليوم اتطرق الملف متاعنا كذلك قناة نسمة وإن شاء الله الملف متاعنا يأخذ صدى في الإذاعة. هذا معز لحظة شكرا لك وشكرا لضيفتك لكن حابين نسألوك اليوم ثم مجلس وزاري حسب ما سمعنا في إطار متابعة لأزمة التعليم الثانوي عندكش فكرة هل بدأ المجلس الوزاري توا معناها بدأ في الانعقاد ثمش معناها بعض المعلومات هكذا حول هذا المجلس إذا بدأ معناه بالضبط وهو كذلك هادي. أنا اليوم الصباح يعني متواجدين وبعض الزملاء الصحفيين في مقر الوزارة لكن أظن أن قيل لنا أن هي جلسة بتكون جلسة مغلقة بين الوزارة والاتحاد. الكواليس طبعا تعرف احنا الصحفيين ديما نركزوا على الحاجة المهمة. الكواليس أن الناس كل فما نوع من التفاؤل هادي بين الوزارة وبين الأسد اليعقوبي اللي ما حب يعطي حتى تصريح لكن هانا متوجهين على عين المكان وأول معلومة توصلنا بحول باش نعدوها للأسد المستمعين تاعنا. كل الشكر لك مراسلنا معز برجب من تونس إلى اللقاء في مصافحات إخبارية قادمة. باش نرجعوا لموضوعنا والتحقوا بين ضيوفنا حاليا باش نستقبلوهم باش نخرجوا فاصل ثم نعود. سوا. مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر أمواج إذاعة نفزاوة، كما قلنا في حلقة حول تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، كل واحد عنده أسبابه كيفاش يرجع الظاهرة هذه. على كل باش ناخذوا طرف ذات سيلة وفي علاقة مباشرة مع الموضوع هذا، معنا السي فيصل صغير مندوب حماية الطفولة بقبلي. تحياتي سي فيصل. أهلا وسهلا سي هادي، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة نفزاوة. يعيشك ربي فضلك سي فيصل. اليوم خلينا نقولوا أن تم حقيقة، حقيقة اليوم هو مش حتى على مستوى جهوي، نحكو على مستوى وطني في هذا الكم الهائل من الأحداث، سواء كان السياسية سواء كان الاجتماعية الاقتصادية، هي في علاقة مباشرة مع تفشي هالظاهرة هذه. خطر الطفل مش بمعزل عليه، صاير على مستوى وطني. اليوم نشوفه في الظاهرة هذه استفحلت في السنوات، خاصة في المدة الأخيرة، في حتى في جهتنا من خلال حوادث، سواء كان يعني معاش نقوله نحكو على حوادث منفصلة هكا ولا أحداث كذا. اليوم ثم حقيقة لابد الموضوع هذا أن ياخذ حظه، على غرار مثلا الانتحار اللي استفحل في صفوف صغيراتنا اليوم، الانحراف بجميع أشكالك، نتحدثوا على الانحراف راو اليوم معناها جريمة مثلا، نتحدثوا على تفشي ظاهرة مثلا الزطلة، تناول يعني الزطلة في صفوف الصغيرات، نحكي خاصة في صفوف الصغيرات. اليوم سي فيصل، يعني أنتم بصفتكم كمندوب حماية الطفولة كيفاش تشوفوا هالظاهرة هذه، وكيفاش يمكن ثمش آليات للتعاطي معها للحد منها بالتنسيق بطبيعة الحال مع مختلف الأطراف ذات صلة؟ مشكور سي هادي للتصحيح، فيصل بن عمران. فيصل بن عمران، العفو. نعم والله سي هادي، قبل ما نطرق للموضوع نتاع العنف ولا الانتحار، نحب نعطي بعض تعريف للمصطلحات. مثلا تعريف مصطلح الطفل، من هو الطفل؟ الطفل هو كل شخص عمره أقل من 18 سنة ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى حكم خاص. هذا تعريف متاع الطفل الموجود مجلة متاع حماية الطفل. احني حسب والطفل المهدد، شنو الطفل المهدد؟ الطفل المهدد اللي يتعهد به مندوب حماية الطفولة هو كل طفل في حاجة أكثر من غيره لتدخل آليات الحماية الاجتماعية والقضائية بهدف وقاية من كل ما من شأنه أن يهدد صحته وسلامته البدنية والمعنوية. هذا بصفة عامة. حبيت نعطيك الهادي وللمستمعين بعض الأرقام في عدد الوضعيات اللي تعهد بهم مندوب حماية الطفولة بصفة عامة، وعدد الوضعيات اللي ممكن فيهم عنف ولا اعتداء جنسي ولا انتحار ممكن من شأنهم أنهم يعملوا شوي اضطرابات حتى لدى الرأي العام. بالنسبة لمكتب مندوب حماية الطفولة، تعهد تقريبا 433 طفل في سنة 2018. احنا نقسموهم حالات التهديد حسب الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، حيث احتل عجز الوالدي على إحاطة والتربية لأسباب مادية ولا نفسية 170 حال. ثم التقصير والبين والدراسة في التربية والرعاية 130 حال. ثم اعتياد سوء المعاملة اللي ممكن يدخل فيه هنا العنف 68 حال. ثم تعريض الطفل للإهمال والتشرد 42 حال. ثم استغلال الطفل في التسول أو استغلاله اقتصاديا عندنا 8 وضعيات. ثم استغلال الطفل ذكرا أو كان أنثى جنسيا عندنا 9 وضعيات. هذوما الحالات التهديد اللي تعهد بهم مندوب حماية الطفولة خلال 2018. سي فيصل، هذا المصرح به؟ لا طبعا، احنا يعطيك صحة سيدي، ديما الاعداد ولا الاشعارات جينا ما تعكسش ممكن حجم المشاكل الموجودة في المجتمع. اظن اللي يتصلوا بمندوب حماية الطفولة ولا جينا فيهم اشعارات من الادارة المعنية، سواء كان الشؤون الاجتماعية ولا الامن ولا الصحة ولا اي طرف نجم يكون متداخل معنا في اتعاد وضعية الاطفال. بالنسبة للانتحار سنة 2018 تعهدنا بثمانية حالات محاولات انتحار. ثمانية محاولات. أضم الوضعيات اللي وصلوا معناتها للمستشفى. واضح. تم إعلامنا بهم من طرف معناتها المستشفى الجهوي بالبلي أو غيره من المستشفيات. واللي سي فيصل سمحني على التفاعل واللي يعني انتحرف عليا انت وثمانية اللي حاولوا قلت لكن اعطينا العدد نتاع الوضعيات اللي وضعيات انتحار فعلي معناها انتحار فعلي بالنسبه للوضعيات انتحار فعلي ممكن يتم التتبع نتاع القضايا نتاعهم من الجهات الامنيه اما معناتها احنا في اطار متابعه للظاهره وكذا العدد اللي عندنا ثلاثه وضعيات نتاع انتحار فعلي 2018 باه سي فيصل بربي معانا مدام كوثر العنابي ولية باش نعطيها صفة ولية باش نحطها سامحني سي الهادي اي تفضل حبيت نوضح مهام مندوب حماية الطفولة في التعهد بوضعيات اللي ممكن للأطفال اللي يقدموا على محاولات الانتحار اي احنا عندنا معناتها مراحل بتاع تدخل معينة واضح الخطوة الأولى أن ننتقلوا للوضعية المعينة الأولى واضح. في المستشفى ونحكوا مع الصغير ونحكوا للولي وبعد تقييم معناتها للوضعية نحاولوا الخطوة الثانية اللي هي التدخل خاصة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية باعتبار اللي هم عندهم أخصائيين نفسانيين باش يتعهدوا بوضعيات الأطفال باش يعملوا لهم المتابعة وفما بعض الوضعيات يتم تأمين المتابعة النفسية عن طريق قسم الطب النفسي للأطفال بمستشفى سي فيصل سي فيصل باش نسمحك لحظة وحتى السؤال إذا تطرح تو من مدام كوثر باش تبقى معانا إن شاء الله بعد يعني الأخبار هاو أسمع مدام كوثر العنابي باش توجه لك سؤال ونعود إن شاء الله بعد نشرة الأخبار للإجابة وللتفاعل مع مختلف ضيوفنا الحاضرين تفضلي مدام سيدي المندوب حبيت نسألك كولية سبق وخرجت في فترة يعني فارطة على استعمال الهاتف الجوال للتلاميذ وما يمكن أن يؤثر على نفسيتهم وفيه منع أصلا باستعمال بعض الألعاب وبعض الاستعمالات بيه. وأنت تو في تعريفك للطفل عرفت الفترة العمرية اللي ينضوي تحتها كل تلامذتنا اللي في الإعداد وفي الثانوي السؤال حبيت نسأله لك تو الاستعمال ذايا اللي يستعملوا فيه صغارنا بسبب الفراغ اللي يعيشوه سبب الفراغ المدرسي وكل علاش ما تدخلوش معانا كحماية طفولة كمندوب حماية طفولة باش تعملوا مراسلة تزيد تحلحل الوضع شوي باش أنهم يلقونا حل المشكلة هذه لأنني كأم متأزمة تو كيف نرى صغاري وما عنديش ما نقول لهم نهار كامل شادين من البورتابل وهم يلعبوا به علاش لأنهم ما يقروش الوضع يعني أوترموندي الوضع التعليمي اللي صاير تو وضع التعليم الكارثي اللي نعيشوه تو راكم أنتم كمندوبي حماية الطفولة في تونس كاملة تنجموا تدخلوا معانا من باب سلطتكم على الأقل في جانب معين يعني لأنكم دعيتوا لعدم استعمال الهواتف الجوال دعيتوا لعدم استعمال الألعاب اللي تسببت في ديجا أعداد الانتحار هذوما اللي حكيت عليهم وإحنا نخدم في السبيطار ونعرفوهم اللي برشا منهم بسبب لعبة الحوت الأزرق وبسبب ألعاب ذكرتوها أنتم في مراسلات سابقة اللي صغار تو صحيح هذاك هو هذاك اش عندهم ما يعملوا كان شادين الالعاب هذيك وشادين بورتابلات لا يقروا لحتى شيء يعني فماش توجه منكم باش تساعدونا في ال سي فيصل سي فيصل سمعت سؤال مدام كوثر واضح اسمعني ومازال معنا ضيوفنا معنا هو الساعه خلي بالمناسبه نرحبوا مدام كوثر العنابي مدام سوسن صوف ومدام هدى النفطي هم ضيوفنا التحقوا بنا معنا مع مدام فوزية ومع التلميذة أسيل إن شاء الله بعد الأخبار خليك معنا نعود الاتصال بيك مهم جدا في إطار السؤال هذا ولا حتى في التفاعل مع باقي ضيوفنا وشكرا لك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكرك أرجع تاني بلقاك الدنيا تجيني معاك ورضا مشاغل للزوا. منتصف النهار و12 دقيقة على موجه إذاعة نفزاوة في الجزء الأخير المتبقي من حصة اليوم المتعلقة أساسا بالعنف في الوسط المدرسي. كان معنا سي فيصل بن عمران مندوب حماية الطفولة، وكانت مدام كوثر العنابي ولية حاضرة مع سي فيصل. سي فيصل ويا عسلامة سلام مجددا، تحية ليك. ها المرة هذه سي فيصل بن عمران هيك معه. مرحبا عايش سي فيصل. يقول لي كنت الاستماع لسؤال مدام كوثر العنابي، ما نشني عارف شنو إجابتك حول محتوى السؤال متاعها. شكرا سي هادي، مرحبا مدام كوثر ومشكورة على السؤال. هي حدد السؤال متاعها حول مخاطر الألعاب الإلكترونية على صحة الأطفال وعلى السلوك متاعهم وعلى دورها معناتها في انتشار ظاهرة الانتحار. ولا سي فيصل، سي فيصل وجزء زاد ايضا متعلق بمدى تدخلكم مع سلطه الاشراف في حيال ما يجري بين الوزاره ونقابه التعليم الثانوي، باعتباركم ان منظوركم يعني خاصه صغار يرجعوا لكم بالنظر، يعني ثماش مبادره ممكن لو ان نعرف ان تقولي ما عندناش تدخل بشكل كذا، لكن على الاقل ثماش مساعي معناها في حل هذه الوضعيه. واضح سي الهادي، مشكور يعطيك الصحة. نحب كما حكيت سي الهادي، نحب نذكر اللي الألعاب الإلكترونية هي سبب من الأسباب، ماهيش هي معناتها السبب الرئيسي انتشار معناتها ظاهرة العنف لدى الأطفال أو انتشار ظاهرة الانتحار. بالنسبة لنا كمكتب مندوب حماية الطفولة في أكتوبر الماضي مع للحد من الظاهرة هذه عملنا فحص مطلب للسيد قاضي الأسرة في المحكمة الابتدائية بالبلي من أجل إصدار قرار يمنع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية. صحيح حتى إن شاء الله كان يصدر القرار هذا أكيد مش بش يمنع بصفة نهائية الأطفال من أن يستعمل الهواتف الذكية، لكن دورنا ومسؤوليتنا أن كان تصير إن شاء الله خطوة هذه إني نقطة استفهام الناس مش تستدرك وممكن تطرح سؤال على شك، مش على الأقل هم يحطوا في بالهم اللي الهواتف الذكية راه ولت وسيلة خطرة جدا على صحة الأطفال. واليوم نلاحظوا انتشار الألعاب الإلكترونية هذه الخطرة، منها لعبة مريم ولعبة الحوت الأزرق ومؤخرا لعبة دوكي دوكي. أظن بالنسبة لنا احنا ألعاب خطرة، وخرجنا مثلا بيانات معناتها ودينا الأولياء لمراقبة أبنائهم لتجنيبهم الانخراط في اللعبة هذه، سواء من خلال تنزيل بعض التطبيقات في الهواتف الذكية متاع أبنائهم باش يرقبوهم أنا مواقع بالضبط يدخلوا، ولا لحدث بعض الألعاب الإلكترونية. به سي فيصل، آخر سؤال من عندنا معناها قبل ما نرجع للضيوف، خط الوقت ما عشاننا ياسر، أنا باش نسألك سؤال. اليوم تعرف أنت أن اليوم عندنا الإدارة الجهوية هيك للشؤون الاجتماعية اليوم، وعندنا يظهر لي ناس تبحث في هذا المجال. اليوم وين الناس هذه مع احتراماتي لها في أنه تكون بورتا بورتا مع الأسر هذه اللي خاصة تحدثوا الأسر اللي ممكن تحتاج إلى إحاطة وعناية، بخلاف أن عندنا إخصائيين نفسيين على مستوى المندوبيات وعلى ذمة المعاهد والعديدات، ولو أن ثم مشكل كبير في هذه خطر تقريبا نقدر نقوله أن ثم مندوبيات يفتقروا للجانب هذايا في الإحاطة بالصغيرات. شكرا سيدي، يعني ما كملتش الإجابة على فضل. سؤالك الأول فضل. بالنسبة للش عملوا مثلا وزارة المرأة ولا مكاتب مندوبي حماية الطفولة في المشكلة الحاصلة حول بقاء أطفال دون تعليم، مكتب مندوبي حماية الطفولة مكتب المندوب العام أصدر مؤخرا بيان في 22 جار في 2019 يدعو الأطراف النقابة والوزارة إلى تحكيم العقل ومراعاة مصلحة الطفل الفضلة في أنهم يصلوا الحل في أقرب وقت إن شاء الله باش يلقوا حل جذري من أجل أن عودة الأطفال للديرات. بالنسبة للموضوع عند السؤال الثاني حول دور الشؤون الاجتماعية، بالنسبة لنا احنا نتعامل بصفة تكاد تكون يومية مع الشؤون الاجتماعية في توجيه بعض الوضعيات اللي يستحقوا متابعة نفسية، سواء كان في الوضعيات الأطفال اللي عندهم سلوكيات خطرة ولا بالنسبة للوضعيات اللي يكون فيهم محاولات انتحار. ديما نتواصلوا ونتعاملوا مع بعضنا إن شاء الله. سي فيصل بن عمران مندوب حماية الطفولة، كل الشكر على هذه المعلومات، إن شاء الله في مصافحة قادمة، إلى اللقاء. شكرا، يعطيك الصحة، عايشك ربي فضلك. نعود للاستوديو ومع ضيوفنا، ومرة أخرى الرحم مدام فوزية التحقت يعني منذ البداية بن منصور رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبل المرحلة الإعدادية والثانوية، أسيد بن منصور تلميذة من معهد ابن هيثم سوق لحد، مدام هداء النفطي باعتبارها اليوم كولية، أيضا مدام سوسن صوف، ومدام كوثر العنابي. هاي هاي سيدي، العنف وما العنف، ما أسباب العنف وتفشي ظاهرة العنف، استفحلت ظاهرة العنف مؤخرا في الوسط المدرسي، وثم شكون يتحدث على أسباب ذاتية ثم يتحدث على أسباب موضوعية، هات الذاتي وهات الموضوعي. فضلي مدام سوسن. أي فضلي مدام سوسن. فينا اليوم في راديو نفزاوة. العنف في الوسط المدرسي هو ظاهرة قديمة حديثة، ممكن استفحلت تو باعتبار الوضعية اللي نعيشه فيها. أسبابه الأولى بامتياز هو التلميذ، أول ما نقوله راه هو وليد بيئته، وليد مجتمعه، أولادنا صفحة بيضاء اللي نحطوه فيهم نلقوه، واللي نزرعوه نحصدوه. احنا أنا مربية قبل ما نكون ولية، حاضرة اليوم معاكم، عندي انشغالاتي اللي تمس التوانسة الكل والعائلات الكل. العنف نشهدوه في المدرسة والشارع والوسط المدرسي، وباش ما نحيدوش على الموضوع قلنا أسبابه الأولى هو راه وليد المجتمع، وليد العائلة، يعاني التلميذ من عنف الخطاب سواء كان في عائلته ولا في مجتمعه في التعامل مع الصغار، معناها الأطفال في بعضهم، ولا حتى التعامل مع المربين، معناها سواء الأستاذ ولا القيم ولا الإداري، ربما نخطئ في لغتنا وفي أسلوبنا في التعامل معه، ويكون عنده أثر نفسي يتمظهر من بعد في سلوكياته. وياليتنا نحكو كان على العنف بمنطق اللغة بركة، يا أخي احنا وصلنا تو العنف الفعل، يعني الانتحار والسكينة والاعتماد العنف، معناها بتمظهر بشكل برشة معناها كبيرة. وأكثر عنف تعانيه يعانيه التلميذ تو ما أكثرش من العنف انتع شهرين وجمعة موقف ما يقرأش، في تجاذب ما بين نقابته معناها لتضم الأساتذة نتاعه اللي قروه اللي هم مصدر المعلومة، وما بين حكومته ودولته اللي هو رأس مالها ومستقبلها، معناها رأس مال بشري كبير 900,000 تلميذ، وشوفوا إلي تقبلي قداش عنا فيها تلميذ. كي نوصلوا احنا اولادنا نلقوا بهم للشارع لاجل مطالب مشروعه هي ما نجموش نشيطنوها، وما نحبوش نقعوا احنا كاولياء في حرب مع الاستاذ، لان احنا الاستاذ راه كل عائله تونسيه فيها استاذ، وكل استاذ راه ولي، والعمليه متداخله اكثر من ما نتصوروا. احنا ناس ولانا نعيشوا تشنج، قبل ما يعيشه التلميذ تعيشه العائله. التلميذ اللي يخرج الولي خليه راقد ما يقراش، ويدخل هو مأزوم ويلقى الولي زيه، راهو هذا عنف. العنف هذا احنا تو مازلنا في الولايات الكل نحمد ربي ان مازال ما وصلش الاعتداء على الأساتذة وعلى الإطار، لان التلميذ وقت اللي تمارس عليه عنف تمنعه من القرايه ولا من الامتحان ولا من العدد، اراه ما تتوقعش منه حاجه، لان التلميذ يدمغج عن طريق ناس نجم تحب تستغله، انه هو يولي ما عادش يحترم الاستاذ اللي يتلقى منه المعلومه، اراه ما تتوقعش انه هو يتصرف بالباهي. معنا احنا كعائلات تونسية وكأولياء نعانوا في العنف مدة تو أكثر من 60 يوم، ظاهرته كبيرة، هو عنف خطاب سياسي وعنف خطاب اجتماعي وعنف خطاب نفسي. أولادنا مساكن، احنا كأولياء نعانوا، والعائلات متأزمة برشا برشا برشا ومحبطة، الظاهرة ماسة الكبير والصغير. احنا نحبوا نتوجهوا للحكومة بحل، نحبوا نطالبوا حل. احنا اولادنا كاولياء رانا ما هزيناش رسمناهم في الاتحاد، الارساليه نتاع الترسيم بال10,000 وال11,000 اللي رميناها لوزاره التربيه. احنا مواطنين توانسه عندنا اولاد يقروا في الدوله التونسيه، مطالبه الحكومه باش تلقى لهم حل اليوم في المجلس الوزاري، وان شاء الله صوتنا يوصل. يا سيد يوسف الشاهد، اين انت من اولياء تونس ومن ابناء تونس؟ اين انت من اولياء وابناء نفزاوة؟ يا سي يوسف الشاهد، بالله سؤال من ولية تحمل حرقة أولياء، أولادك وين مشوا اليوم الصباح؟ خرجوا يقروا في مدارس الخاصة ولا في الميسيون ولا بعثهم يقروا البرة؟ احنا يا أولادنا بقوا في الزواور ما خرجوش مدة 60 يوم. أين صوت العقل؟ أين صوت الحكماء؟ يا مجلس النواب الشعب اللي انتخبناكم وفرحنا بيكم بعد الثورة، اش بيكم صدقتوا على ميزانية وزارة التربية اللي ناقصة في المعاهد والإعداديات والثانويات؟ علاش تخلوا نقابة الأساتذة تدفع عليها وتخليها جزء من مطالبها؟ اش بيكم؟ اش بي التعليم مش أولوية؟ سؤال للحكومة ولحكومة تونس المنتخبة، سؤال للجماعة اللي صادقت على ميزانية 2019. يا أخي في الدولة التونسية التعليم أولوية ولا مش أولوية؟ 900,000 تلميذ و 500,000 عائلة على الأقل، 1,400,000 تونسي ضامة، ما همش أولوية، ما عندهمش قيمة. أولادنا نحكوا على ظاهرة العنف، احنا ثو في البلاتو هذا، أولادنا هذايا ما هوش عنف مسلط علينا وعلى عائلاتنا. أنا نتكلم ولية ونتكلم مربية، ونزيدكم في العلم باش ما تقولوش ما قالتش، احنا أولادنا في زاوية نعرفوا بعضنا، راجلي أستاذ. العنف المسلط على العائلات هذايا، الراجل والمرأة يتعاركوا ولي وأستاذ، هذايا ونحبوا نوصلوا احنا بيها. هاو العنف اللي نعانوا فيه، هاو العنف المسلط علينا احنا في الدولة هذه. وين الأمل؟ وين صوت الحكمة؟ أنا نحب مناشدة للحكومة وللمجلس الوزاري، حلونا أزمة التعليم أرجوكم، رجعونا أولاد لا تقرأ أرجوكم، العائلات محترقة، تلامذة مطيشة في الشوارع على قرعة الشوارع، ينهشهم الاغتراب وينهشهم المخدرات وتنهشهم التطرف وتنهشهم الأيدي المش أمينة. احنا ما نأمنوا على أولادنا إلا في مدارسهم، إلا في معاهدهم، إلا ما بين أيدي أساتذتهم. وينكم؟ وينكم؟ علاش تحبوا تقحمونا في عركة احنا ما نشفاها؟ احنا مالنا بالسياسة في موضوع التعليم؟ أولادنا راهم رهينة في الشارع، وانتم راهو التاريخ مش باش يرحمكم في عدم حلحلة الأزمة. يا سيد طبوبي حللنا أزمة أولادنا، الاتحاد راهو طرف اجتماعي، والأولياء راهم طرف اجتماعي، والتلامذة راهم مستقبل تونس. حللنا الأزمة أرجوك، وكفانا سياسة، عيفتونا نضال، عيفتونا الثورة، عيفتونا الحق النقابي، حلونا أزمتنا. احنا رانا صوت أولياء نفزاوة، أرجوكم نداء عاجل للحكومة، نداء عاجل للطبوبي، أرجوكم كفانا تجذبات، أرجوكم حلونا الأزمة. تونس ماهيش فقيرة. المجلس الوزاري اللي انعقد أمس باش يحلحل الأموال نتاع تونس اللي كانت مسكرة للرؤساء للعائلة الحاكمة، راهو نجموا يعملوا مجلس اليوم ويلقوا موارد للأساتذة والمنحهم والمطالبهم، ويحلونا أزمتنا ويخلوا ولادنا ترجع تنور المعاهد. نتصور ندائي واضح، وإن شاء الله صوتي يسمع ويوصل. خلوا تلمذتنا ترجع تشد كرارسها وكراطبها، خلوهم يرجعوا لامتحاناتهم، خلوا التجارة التونسية تفرح بالنجاح، خلونا نفرحوا بالباك، خلونا نفرحوا بالتاسعة، خلونا نفرحوا بالسيزيام، كفانا تشنج. راهي العائلة التونسية تعاني وتئن، رانا نئنوا. أرجوكم أسمعوا صوتنا، أرجوكم، راهو عددنا مش قليل، 900,000 تلميذ و 500,000 ولي على الأقل، 1,400 مليون و400، وين وانا وزننا، وين قرايتنا، وين تعليمنا؟ راهو أولادنا هم مستقبل البلاد، أولادنا المستقبل، كيفاش نقضوا على مستقبلنا بتجاذباتنا؟ لازمنا صوت حكمة. أين أنتم؟ ما عندي ما نقول مدام سوسن، سأل على كل صوت يكون وصل، خاطر صرخة ولية، ونتصور صرخة الألاف من الأولياء. إن شاء الله على كل المجلس الوزاري هذا يأتي بالجديد، كل الأمال معلقة على هذا المجلس، لأن نعرف اليوم ما هو جزء من العنف، جزء من الحيل قاعد يجري توا من تجاذبات بين مختلف الأطراف كما ذكرتي. إن شاء الله يا ربي اليوم العشية نسمع ما يبشر أن ثم سنة دراسية وثم امتحانات زادة قادمة لصغيراتنا في مختلف الدرجات التعليمية. باش نمشي لمدام كوثر ثم مدام هداء ونرجع لبقية الضيوف. تفضلي مدام كوثر. كلمة إن شاء الله ما نطولش. كي نحكوا على العنف، بحذنا سيدة فوزية رئيس مصلحة التنشيط الثقافي في الإدارة الجهوية للتعليم. قبل الوقت اللي كنا نقرأ في السياتي حسرة من أنا كانت القراية قراية، كان نبدو نستنوا في عشية الجمعة بلهفة المباريات بين المعاهد، كنا من بين المتميزين أصلا، حتى الكونكورنس كانت في القسم باش نقروا، يعني باش نكون متميزين، لأن باش يهزونا نشاركوا في المسابقة، لأن يهزوا المتميزين في القسم خاطرهم هم باش تكون أجوبتهم وباش يكون. تو نتمنى أن صغيري واحدة من الناس مانيش شكل المسكره كان في قرايه كهو يجي يقول لي راه فما نشاط في الليسي يجي يقول لي راه فما نشاط راه فما دوره راه فما نفرحوا كيف نشوفوا مشاركات والله نتبع في الصفحه نتاع المندوبيه الجهويه للتربيه بقبل ونشوف فيها المدام فوزية نشاطات يعطي الصحه هي ما تخرج جهد بالموجود الحقيقه اما تو صغار شدد تو حتى باش هي اصلا تو كان نزيدوا نسالوها حتى باش تعمل تو مثلا باش تبرمج نشاط ولا تبقى يعني وقوف راهو في الاخر في الاخر هي حلقه كامله راهو وقفه القرايه دونك صغار شد الديار دونك باش يولي عنف العنف راهو كما قالت لك من بكري يا مدام سوسة ولا راهو التشنج في الدار راهو بدات الناس الكل مش طايقه بعضها اللي يقول كلمه الاخر يجي طول طول الام والبابا اذا كان هم من دومينات مختلفه كيف كيف نعيش في نفس الوضعيه يعني في دومين ديما ننقد في في في التعليم تجي للصغار خاطرهم متفضيين وخاطرهم ما عندهمش لا وقت للتحضير لا حتى شيء لتكلمه يجي كذا صدقا عنف كان حتى كان بدرجة ولا تو أقوى 10 درجات واستفحل وإن شاء الله يا ربي نلقوا حل راهو حل أزمة التعليم باش يحل برشا مشاكل إن شاء الله أخرى إن شاء الله من هنا العشية نسمع أخبار يعني مفرح مدام هدى إيش عندك ما تضيفي على مدام سوسن ومدام كوثر والله ما سوسن حق كفت ووفت لدرجة أنها تأثرت بكت معناها والله وبكتنا معاها خطر احنا تو نعيشوا في احباط تبدا ماشي الخدمه الصباح صغيرك في الدار يقرا ما يقراش باش يعد انا عندي بنتي في الباك باك وباك بيلوت معناها اول بروموسيون في قبلي في الباك بيلوت معناها تصور وحط احباط للعيله الكل ما نحكي لكش معناها بصراحه يعني مشكلة التعليم تتحل الدنيا كل معناها بقينا ونبقوا سلبيين قدام العنف هذا لأن احنا ما بوسعنا حتى شيء استعملنا كل الوسائل الحضارية احتجينا بمنطق عباد تحسها مسكرة وذانها ودولة مسكرة وذانها لهين في تأسيس الأحزاب لهين في تأسيس كل شيء هو مدام هدى يعني أنا باش نعقب ساعات تجمعني جلسات مع تلامذة في البكالوريا صدقيني في الفترة الأخرى ثم شكون يفكر للأسف التام يفكر أنه يحرق صدق يعني حكوا معايا ولادات من البكالوري قال لك شنو احنا توفيق هذا كل ايش قاعد صاير قال لك انا باش نمشي والله بهنا يعني بجبل يعني حتى اللي عنده امكانيات باش يخرج يقرا في الخارج وضع اذا تعدت لا هو يحرق مش لا ما يفكرش في القرايه باش يمشي قال لك باش نحرق مش امكاني ما فما حتى دوله تقبلك من غير بلتان من غير اعداد وسط العام غير تقييم وسط العام مدام هدى يظل ثم تفاعل يقول لي زميلي برهان عبر اجهزه الخاص ثم سونيا مدام سونيا هيك عبر الهاتف على السلامه مدام الو خويا الغالي مرحبا بك شنحوالك سونيا زريبه معاك يا خويا اهلا اهلا مدام سونيا شنحوالك لاباس عايشك ربي فضلك ربي فضلك والله بصراحه اختي سوسن بكتني والله يقول والله ها بصراحه هنا مختلف الاطراف وهنا ذر القطاع معناها فهمتني والله يا ما بكتني صدقني ما كناش نتصور الدراسه تولي هيك صغارنا ضاعوا واحنا ضعنا وشيء اسف شيء اسف يعني والله ماذا بينا الحكومة تسمعنا وتعمل لنا حل يا غالي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا قلنا ثم صغارنا كرهوا القراية هذه أخويا إيه لا فعلاً فعلاً هني كنت نحكي أنا قلت لك ثم شكون أنا عندي ولدي أصلاً معناها منهم أو باك معناها كما كنت أحكي مدام هدى نحضر نبقى نمشي ما عادش عارفة أعمل هو شوفي احنا كما قالت مدام سوسن نقف على مسافه واحده من الجميع احنا ما يهمناش في هالتجاذبات هذه اللي يهمنا حلوا المشاكل وفي الاخر ان نلقوا مقاعد دراسه عليها صغيراتنا يزي منك التلميذ ماشي الصباح يجي معناها مروح الله اعلم فك الفتره انا نحكي على التلامذه اللي جايين من برا مثال معناها تصور الولي قلبه محروق ولده اش يعمل ولا بنته اش تعمل ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدي الجميع انا نقول الطرف هذا والطرف هذا ويقربوا جهه نظر قلت لهم يا العالي نحكي لك حالي تنقل وخرت التالي وتو مشني وخرت التالي دمرت اصلا ان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله يكون نقول صدى صوت نتاع الخير كل حضريت وصوتك انت ان شاء الله يا حكومه ان شاء الله ان شاء الله سني اختي عايشك وربي يفضلك به نرجع الاسيل اسيل تو كنت تسمعي معناها في الجانب هذا بون احنا بعاد على هذا الطرف وذاك الطرف احنا ما يهمناش المهم انا نشوفوا تلامذه رجعوا يعني بقطع النظر عن طريقه التفاهم تاعكم في جلسه الحوار هذه امور لا تعنينا تفضلي دي جزء من المؤسسه هذه اليوم العنف اللي باقي يتسلط على مؤسستنا العموميه هو راه باش ياثر علينا اكيد ولهذا معتها سياسة التهميش الواضحة مبينة، سياسة التهميش اللي هي تحب تهز التلميذ إلى الخوصة مثلا، وتحب أن تهمي جميع النواحي. الحكومة هي الباقي تهمش وتحقر في المدارس العمومية، وهذا أكيد تطبيق لإملاءات دواليب خارجية. أكيد اليوم التلميذ التونسي عنده درجة وعي كافية باش يعرف شكون العدو متاعه، اللي يعرف بأن الطرف اللي بقي يهزه للخوصصة هو العدو اللدود، اللي العنصر اللي يحاول يجيشه ضد أستاذه هو العدو متاعه. اليوم ما يحب مثلا يخرجونا من معاهدنا ولا يستعملونا كالسلاح ويضطهدوا بنا أساتذتنا، هذا أكبر عنف نجموا يسلطوها على مؤسساتنا وعلى أساتذتنا اللي هم اللي نقابلوا فيهم أكثر من أهلنا في المؤسسة متاعنا، واللي هم أقرب لنا حتى في تعاملاتنا. واليوم احنا عركتنا واضحة، ما هيش مع أستاذ، واليوم التلميذ هو طرف ثالث في النزاع. اليوم العركة أصلا مع وزير بن علي، اللي باقي يستعمل في نفس الأساليب القمعية اللي باقي يستعمل فيها. اليوم لنا في القرن 21، اليوم وزير بن علي نفس السياسات ممارسات القمعية، سواء كانت لأساتذة ولا تلامذة على حد سواء. السيد الوزير هذايا اللي أمس وقت اللي طلع لنا بعد النقاش مع نقابة التعليم ويحكي بأن سيلتجئ إلى القضاء وسينصفه القضاء، وإحنا مجموعة من الأولياء ممن أنصفنا القضاء ولدينا أحكام قضائية، وضرب بها عرض الحائط وقال القضاء ما يعنينيش. هذا هو نفس الوزير باش نذكروا الناس، يعني هو عنف مسلط. سامحني سيد هادي، هذا عنف مسلط من شخص ضد آلاف الأشخاص كما كانت تحكي الأخت سوسن على هو عدد. هو شوف ماذا نقف على مسافة واحدة من الجميع. هي اليوم مشكلتنا أن الناس كلها تصورت أن معركة شخصية كأنها بين سيد حاتم بن سالم والسيد الأسعد العقوبي، هي أكبر من هذا. أنا باش نسأل سؤال بريء، كما قالت سنين كما قالت مدام سوسن، أين رئيس الحكومة وأين رئيس الحكومة من كل هذا؟ هاو السؤال يطرح. كان عنده شهرين، أنت اليوم تعرف ثم موازنات تقول لي 240 دينار مش قادر عليهم وعلى أساس سنوات التقاعد. اليوم نخلوا في وزير وفي وزارة ثم جانب مالي وثم وزارة الشؤون الاجتماعية من غادي فيما يتعلق بمعنى بعض الأمور التفصيلية الأخرى. اليوم كان من المفروض المجلس الوزاري هذا اللي انعقد اليوم ما نخلوش ينعقد اليوم، راهو عنده شهر ونص شهرين التالي، مش اليوم بنجو باش نعقدوا مجلس وزاري باش نخرجوا بعد هالكمل هائل ونقولوا هانا حققنا إنجاز. خويا الهادي، السؤال هذا اللي طرحته أنت طرحتني في وقت سابق في قضية أطفال أولياء الأطفال النموذجي المظلومين، وقت اللي كان من المفروض من يوم 4 جويليا واحنا نناضلوا، احنا من نهار اللي جاتنا الارساليات نتاعت النتائج المناظرة السيزام واحنا نناضلوا الى يوم الناس هذا. سيد يوسف الشاهد لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد، وما تكلمش وما ابداش حتى يعني اهتمام بالموضوع. احنا الناس المعاهد اذا كان هذايا باش يجيبوا نقول احنا نجيبوا سبلة انهم باش يزيدوا فلوس والدولة غير قادرة وميزانية الدولة غير قادرة، المعهد النموذجي اللي هذايا خطوتين بحذانا مبني في قبلي بميزانية تناهز 400 ألف دينار اللي قاعد نشحوا عم نول 9 في النوفيام ونشحوا 21 في السيزيام، هذايا ما يطلبش فلوس. ما تدخلش السيد يوسف الشاهد وهز صغارنا، أراه تحلت من وقتها الإشكالية. هذاك عنف يا أخي، هذاك ما هوش عنف. ما تدخلش السيد يوسف الشاهد من 4 جويليا، إذا كان نعدوا ما نعدوش من 21 نوفمبر، نعدوا من نهار 4 جويليا وصغارنا مسلط عليهم عنف. عشنا من هذاك كل عنف، هذاك كل عنف 6 ولا 7 شهور واحنا نعاني العنف بديره من من من, من امتحانات المناظرات سيزيام ونفيام وباك. واضح. باه باش ناخذوا مدام فوزية. تفضلي مدام. باهي للحديث الجوجون وخذي هو تعرف صدقني هو هو زميلي بوران يعمل لي هيك معناها بالوقت، هو تعرف يستحق اكثر من الوقت هذا نعرف البلاتو، لكن عندنا التزامات اخرى، عندنا التزامات اخرى. نجم نقول فتح افاق ان شاء الله، ان شاء الله شوف في متابعه ان شاء الله ترجع الامور الى مجاريها وان شاء الله تتحسن الاوضاع الكل. ووجودنا في هالبلاد هذه راهو ما هوش عرضي، رانا احنا دايمين واحنا الباقيين واولادنا امانه بين يدينا، وهذاك هو محور العمليه التربويه الكل. مجال العمل مفتوح ومتواصل وان شاء الله نحكوا على انشطه ثقافيه ودورها مناسبات قادمه ونفتحوا للفرح باب ان شاء الله. ان شاء الله. هو شوف انا باش نقول كلمه قبل ما نختم، هو اللي قاعد يجري ما في مصلحه حتى طرف، حتى طرف، واللي يتصور ان في مصلحته اللي قاعد يجري فهو مخطئ. في ختام هذه الحصة نشكر ضيوفي كل من السيدة فوزية بن منصور رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبل المرحلة الأعدادية والثانوية، أسيل منصور مدرسة أسيل بن منصور أعدادية أو معهد ابن الهيثم ديما مجوج متني سوسن، هدى النفطي يعني ولية سوسن صوفة ولية أيضا، وكوثر العنابي ولية معناها بالنسبة ما ثم هو دعوة معناها ممكن الأولياء هني بش ثم تحرك على مستوى حسب مبلغنا أنه تحرك يوم الثلاثاء القادم في صورة عدم التوصل إلى حل في أعقاب المجلس الوزاري هذا، نقول إن شاء الله يا ربي تتحل مشكلة يعني أزمة التعليم الثانوي اليوم العشية، وإن شاء الله أخبار مفرحة، وإن شاء الله صغيراتنا يعودوا لمقاعد دراسة، وإن شاء الله كما قالت مدام سوسن أنه نعيشوا على وقع كزغاريت في نهاية السنة الدراسية. إن شاء الله دي موعد آخر لكم مني الهادي أبو صفا ومن زميلي برهان بن عبد الله أجمل التحايا، إلى اللقاء في موى فضلي مدى كوثر. إذا كان ما الناس كل تبع الأخبار اليوم العشية أكيد الناس كل متشوقة لما سيقول إليه المجلس الوزاري، إذا كان ما وصلناش الحل الناس كل بالله خرجنا المرة اللي فاتت العدد كان محترم لا بأس به، أمر بطنا ربطتنا الخدمة نهار الثلاث الناس كل توصل صوتها، الناس كل بطريقة سلمية طريقة حضارية نحاول نوصل صوتنا، رانا ناس رسمين صغارنا ما عندنا حتى شيء في الدنيا هذية كان صغيراتنا واضح أسيتي أقل من ثانية أقل من ثاني. في خلاصة القول نحب نقول لك احنا اليوم عملنا الموضوع هذا طاولة وكراسي إجا نكسروا التابو هذايا، علاش اليوم بنبقوا نعملوا في أسباب العنف نشوفوا حلول للعنف هذايا، علاش ما نكرسوش دور المثقف النظير اليوم، اليوم حتى تحب تدخل الهيكا في مراقبة شنو باقي يصير في التلافز، علاش الوزير اليوم يخرج يسب أستاذي اللي هو نرى فيه كل يوم اللي هو القدوة الحسن الأمثل لي أنا اليوم، اليوم أستاذي هو اللي عندي القدوة العليا اللي نحب نوصل الطموح هذاك، يجيني وزير يسب لي أستاذي والتلامذة والصغار تسمع، هذا اليوم يجيش. هو على كل في الأخر نقول إن شاء الله تتحل المشكلة وإن شاء الله تصفى القلوب، راهو في الأخر بالتلامذة بالشدوهم راهينا ما في صالح حتى طرف، إلى اللقاء.